وصحبه أجمعين. وبعد، فلا شك أنه قد انفتحت كثير من أبواب الفتن في هذا الزمان، وأطلقت الفتنة أعنتها وصارت كالعاصفة تمر تدمر كل مفتون، فأصبح لا يرى إلا مغموس عليه بالنفاق وعاجز هزيل يثبت على راحلة الإيمان. لقد صار المسلم يعيش في هذا الزمن زمن الصبر الممسك فيه بدينك القابض على الجمر، وثارت الفتن من حولك قطع الليل المظلم، وصار الزمن الذي قال فيه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، إما أنه بدأ أن يحصل أو قاب قوسين أو أدنى. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، لكن العجب ممن نجا كيف نجا. وبقي عباد لله تعالى أوابون على طريق الإسلام ثابتين يقومون بالنصيحة لله ورسوله والمسلمين. نحن الآن أمام هذه الفتن التي تمر عاصفة، والتي بالنسبة لزماننا هذا صارت كأمواج البحر تبتلع من تبتلع وتهب وتفتن. فمثلا قنوات للعري تابعة لإبليس ينزع عن الناس لباسهم بالمعصية ليريهم سوآتهم، ومواقع ومعارض للعورات على الشبكات، وكاميرات الجوالات، ورسائل مغرية، وأشكال في الطرقات، وهكذا من أنواع الافتتان الحاصلة بسبب النساء في الأسواق وغيرها، وأرقام ثرمة، وتعارفات ومخاطبات ومداخلات سرا وعلانية، وأفلام محرمة، وأنواع من الفواحش. وهكذا صارت هذه القضية فتنة الشهوات على سبيل المثال، من المائلات المميلات، فتنة الأغاني والموسيقى، أبواب الكسب الحرام التي فتحت على مصاريعها، وهذه الأنواع من الربا تنويعا وتسويقا وتنمية في كل مكان، وأكل المال بالباطل خداعا وغشا وتدليسا وكذبا ورشوة في التوظيف وفي البيع وفي الشراء، وقبض الرشاوى في العقود والمقاولات والصفقات، وأنواع المحرمات في البيع والشراء والاستئجار والاستثمار. شاع أكل الحرام يعني غشا وسحتا غصبا وتدليسا. ثم الزلزال الكبير في فتنة الشبهات، وخلخلة الأصول، والطعن في الكتاب والسنة وفي فهم الصحابة والسلف وفتاوى العلماء الثقات وكتب الإسلام، وبث الشبهات حول منهج السلف عموما، وهجوم على المبادئ والمسلمات التي كانت غير قابلة للمس عند كثير من الناس، وجعلها قابلة للنقاش والأخذ والرد، وشن الغارات على رموز منهج السلف ودعاته وأساتذته وعلمائه الكبار جرحا وقذفا وتشنيعا، واتهاما لمنهج السلف الجمود والنصوصية والانغلاق والأحادية النظرة ومصادرة آراء الآخرين، وأن الزمن قد تجاوزه ولا بد من تجديده وتغييره. وصار هناك انتهاج سيء وخبيث لغلو بعض المنتسبين إلى الإسلام وإلى الدين، ولهم أخطاء فظيعة وتهورات، فأسقطت على المنهج وأريد تمييعه وتحييده وعزله وإحالته على التقاعد وجعل في متحف النظريات. ولا شك أن هذه الفتن التي نبتلى بها في نسائنا، في أبنائنا، في جيراننا، في أنواع من مجالات الحياة الكثيرة المختلفة، إنها تدعو الإنسان المسلم للخوف على نفسه حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا، فعلينا أن نثبت ونرجو الله من أنفسنا خيرا أمام هذه الأنواع الكثيرة من الفتن. فضيلة الشيخ، وكأني أحاكي فكر المشاهد الكريم وخواطره، يسأل ويتساءل الكثير: ما هو الموقف الذي يجب على المؤمن والمسلم سلوكه تجاه هذه الفتن؟ لا شك أن الموقف هو الثبات، والثبات الله سبحانه وتعالى أمرنا به وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، سواء لقيناهم في ميادين المعارك أو شنوا علينا الحملات وأنواع الصد عن سبيل الله والتشويه والإرجاف والتخويف. هذا ما يعتقده البعض أن الفتن فقط في الحروب يا فضيلة. لا شك، لا، نحن الآن نراها يعني حروب على الإسلام وبلاد المسلمين، وحملات يعني حملات للإرجاف والتخويف والتشكيك كم اتهموا الإسلام بالإرهاب واتهموا المسلمين بالإرهاب، حتى يخاف الناس من الالتزام بالدين، حتى يخاف الناس من التبرع بالأموال، حتى يخاف الناس من التمسك بالإسلام، حتى يخاف الناس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الواحد صار يخشى في كثير من الحالات أن يقول أنا مسلم، أو في أماكن أن يقول أنا مسلم. فلذلك فعلا يعني المسألة الآن يعني للنصر لابد من الثبات والصبر على الدين، والصبر والثبات هو من أعظم الأسباب للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أمرنا بالصبر والتواصي بالحق أيضا، وأثنى على المؤمنين الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالثبات في المعركة وفي غير المعركة، ولذلك فإن هؤلاء الكفار بالإضافة إلى شن المعركات المعارك علينا، هؤلاء الكفار بالإضافة إلى شن المعارك علينا بالسلاح واحتلال بلدان المسلمين، فإنهم يشنون علينا الغارات التشكيكية والتخويفية والإرهابية والإرجافية لصد المسلمين عن دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الافتتان وأمرنا بالثبات. وحتى لما قص علينا خبر فتنة المسيح الدجال ووصفه لنا وصفا دقيقا، قال يا عباد الله فاثبتوا. فإذا المسلم مهما تعرض لأشياء من الفتن فلا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت على دينه. هذه قضية ليست خيارات، هذه قضية واجبة لا بد منها. ثم إننا لو نظرنا يعني أيضا من الموقف أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وقال عليه الصلاة والسلام لشداد بن أوس وهو صحابي جليل، يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشدي في الحديث. وهو صحيح. ما معنى الثبات على الأمر؟ يعني الدوام على الدين، لزوم الاستقامة، لزوم الطاعة. وهذا يعني التثبيت وظيفة تقوم بها الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال لهم فثبتوا الذين آمنوا في المعارك، ألهموهم الجرأة على القتال، ورغبوهم في الجهاد، وصبروهم في المعركة. كذلك فإن من الواجبات في هذا الأمر قضية الهروب من الفتن. إذا لم يستطع الإنسان أن يواجهها ويصدها ويرد عن المسلمين فإنه لا يمكث في طريقها. ولذلك في آخر الزمان يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر المطر يفر بدينه من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في فتنة الدجال، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فإذا من كثرة الشبهات التي يلقيها الناس يتبعونه وينفون وراءه. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لكن قال فإذا لقيتموهم فاثبتوا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن زمن يأتي على الناس الرجل يتمنى الموت ليس من أجل ذلية إلا ما به من خشية، من الخشية والخوف على دينه، يمر بالقبر يقول يا ليتني مكانه. فإذا هذه بالنسبة يعني هذه بعض الإرشادات الشرعية التي أمرنا بها في مواجهة الفتن. لا شك فضيلة الشيخ أننا نلحظ أن هناك من أصيب بالإحباط نتيجة تفرغ وتنوع الفتن ومصالحها، فهل عرض نماذج من سلفنا الصالح أو من الصالحين في مواجهة الفتن لتسحب الهمم؟ يمكن يعني هذه النقطة من لب الموضوع، أنه كيف نثبت الآخرين. نحن مطالبون أن نثبت أنفسنا، لكن أيضا نحن علينا دور في مواجهة في تثبيت الآخرين. وطبعا السلف لا شك رحمه الله لهم يعني باع في هذا كبير، علمونا دروسا وفي قصص كثيرة في الموضوع. وعلى سبيل المثال كان في واحد من رجال المسلمين علمائي من قال له عفان رحمه الله أبو عثمان البصري، عرض عليه القول لخلق القرآن، وكان طبعا خليفة بثلية، دخلوا عليه من حاشية ناس من المعتزلة وأقنعوه بالاعتقاد بخلق القرآن. فاعتنق هذا المذهب الخبيث وأمر بحمل الناس عليه، وبدأ بالأعلام برؤوس الناس، لأن الأمة إذا رأتهم تولوا ونفسوا انحرفت وراءهم. فكان من رؤوس الناس أبو عثمان البصري عفان رحمه الله، عرض عليه القول بخلق القرآن فامتنع ولم يجب، فقيل له نحبس عنك عطاءك، وكان يأخذ شهريا 1000 درهم من بيت المال، وهذا ليس عطاء يسيرا، هذا شيء كثيرا، درهم فضة، 1000 درهم فضة شهريا. قالوا نحبس عنك عطاءك، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. لما رجع إلى بيته لامه أهله وعزلوه، قالوا يعني ماذا فعلت بنا؟ كان عنده في البيت 40 نفسا، عنده 40 شخصا يعينهم. فهو توكل على الله سبحانه وتعالى، فطرق طارق للباب. يقول الراوي فشبهته بسمان أو زيات، هذا الذي طرق الباب. ففتح الباب فقال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبتت الدين، وسلمه كيسا فيه 1000 درهم وقال هذا لك في كل شهر. هذا الإنسان قد يكون تاجر سمن أو زيت، لكن لما رأى هذا العالم ثبت على دينه وثبت الناس الآخرين ورفض أن يستجيب لإغراء المال وأن يخشى من قطع المرتب، قام هو من عنده بإعطاء المال تثبيتا لهذا العالم الذي يكون ثباته سببا لثبات الدين. وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله يعني لما دخل السجن وضرب على القول بخلق القرآن، كان معه في الزنزانة يعني لصوص ومجرمين، فكان هؤلاء رغم أنهم أصحاب جرائم بعضهم من الخير الذي فيه يثبت الإمام أحمد رحمه الله، فيقول الإمام أحمد رحمه الله كما يروي عنه ولده كنت كثيرا ما أسمع أبي يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم، قلت يا أبتي من أبو الهيثم؟ قال لما أخذت للسياط يعني كانوا يخرجونه من الزنزانة يضربونه يجيب لهم يستجيب لهم ثم يعيدونه للزنزانة. قبل ما يخرج للضرب إذا قال الإمام أحمد إذا بشاب يجذبه بثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 1000 صوت للتفاريق مفرقة، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. يعني هذا نموذج من التثبيت، من الذي قام به ومارسه؟ لص. كان يقول الإمام أحمد رحمه الله يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر عليه وأنت على الحق؟ لما الإمام أحمد أخذ بسلاسله وأقياده سيساق إلى المأمون، في مرحلة من مراحل الطريق جاءه أعرابي، أعرابي يعني بدوي من تلك الناحية، قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. قال فقوى قلبي، هذا الكلام قوى قلبي. من الذي مارسه مرة أخرى؟ أعرابي هو الذي مارسه. عاصم بن علي رحمه الله ممن ابتلي في هذه المحنة، مما ثبته رسالة جاءته من ابنتيه، عنده بنتان صالحتان، جاء في الرسالة يا أبانا إنه بلغنا أن هذا الرجل يعني الخليفة في ذلك الوقت أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. من الذي مارس التثبيت؟ بنتان أعرابي أولص وزيات وسمان. يعني معنى ذلك أن المفهوم هذا يعني مفهوم تثبيت الآخرين كان في ذلك المجتمع عند السلف شائعا ويقوم بالناس غير العلماء والدعاة وطلبة العلم والتثبيت من وظائفهم الأساسية، تثبيت الناس على الدين في مواجهة الشهوات في مواجهة الشبهات في مواجهة الفتن، هذا دور الجميع. لا شك فضيلة الشيخ، وأنا ألحظ من هذه الكلمات التي سبقت أن الفتن ليس نوع واحد كما يعتقد البعض، أن الفتن محصورة في زاوية أو زاويتين. فلعلنا ابتداء نعرض فتنة الأهل فضيلة الشيخ. طيب الآن الفتن يعني مرجعها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى شيء، قال ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، وهذا كلام بديع ورائع. الفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، فبعض الناس قد يعرف الحق ويتركه أو لا يعرف الحق أصلا فهو لا يتبناه، وبعض الناس يعرفه ولا يصبر عليه ولا يثبت عليه، ولذلك ترك الحق أو ترك الصبر على الحق يؤدي إلى الفتنة. وهذه مسألة مهمة جدا في قضية معرفة منشأ الفتن. طبعا الفتن أنواع كما ذكرت وتفضلت، لأن يعني لها جوانب مختلفة وشعب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذن هو ذكر لنا أن هناك فتنة في الأهل والمال والولد والجار. فأما الفتنة بالأهل وهي الموضوع الآن، الفتنة بالأهل الميل إليهم على حساب الحق، عدم العدل بينهم، مثلا لو كان عنده أكثر من زوجة من الفتنة أن يميل إلى إحداهما دون الأخرى ولا يعطي الأخرى حقها، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أبو داود وحديث صحيح. وكذلك فإن من الفتنة الانشغال بالأهل عن طاعة الله فيضيع واجبات مثلا أو يرتكب محرمات لضغط من الأهل، وكم من أناس تفتنهم زوجاتهم فتجر إلى محرم أو تجعله يسافر إلى محرم أو يدخل محرما إلى البيت أو يسمح لها بالذهاب إلى محرم، وهذا من فتنة بالأهل. والله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا قضية الفتن بالأولاد، هنا يعني موضوع الولد، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه مجهلة مبخلة ومحزنة مجهلة. طبعا مبخلة لأن الإنسان يريد أن ينفق في سبيل الله فيأتيه الشيطان يقول ولدك أولى، الدخل لولدك فيمسك عن الإنفاق. مبخلة طيب مجهلة لأن الإنسان يريد أن يطلب العلم ويتعلم فيقعد به الشيطان يقول كن مع ولدك ولا تخرج لطلب العلم لا تساوي طلب العلم فيقعد به عن طلب العلم. محزنة وقبل ذلك أيضا مجهلة مبخلة محزنة، وهو بالإضافة إلى كونه كذلك فإنه يصد عن الجهاد في سبيل الله، يجعله جبانا يريد أن يجاهد في سبيل الله فيقول الشيطان تقتل ولمن يبقى الولد، فإذا عقه كان في الحزن الدائم والهم اللازم، وإذا مرض كذلك الولد أو صار له شيء حزنا، فهو فتنة من هذا الجانب. لكن طبعا في فتنة يعني فتنة معاصي وفي فتنة مصائب في الولد، لكن فتنة المعاصي يعني الولد لما يحمل أباه على المعصية مثلا أو يصد عن طاعة أو يجر إلى مصيبة إلى مصيبة الدين وليس إلى مصيبة الدنيا، طبعا هذا سيكون أسوأ بلا شك. وحصل يعني في الهجرة أن بعض المسلمين ما هاجروا مكة للمدينة مع أن الهجرة واجبة وفيها نفع المجتمع المسلم لا شيء في المدينة وحرمان الكفار من طاقات المسلمين الموجودين في مكة وزيادة العلم الحاصلة بالهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والطاعات العظيمة الكثيرة بالانضمام للمجتمع المسلم، والنجاة من الفتنة بفتنة اضطهاد الكفار لما كانوا بمكة، يعني مصالح عظيمة جدا من الهجرة. ولذلك الذي لا يهاجر يموت وهو غير مهاجر، يعني هذه سوء خاتمة. في ناس هاجروا وناس ما هاجروا. الذين ما هاجروا ما سبب عدم هجرتهم؟ جاء في حديث الترمذي: فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. يعني قالوا نحن الآن من بلدنا وأهلنا وبيوتنا، وين نروح ونسافر إلى غربة وإلى مكان، هذه أموالنا هنا وهذه، فتركوا الهجرة. نعم، فتنوهم فتركوا الهجرة في سبيل الله مع أنهم مأمورون بها. لما بعد مدة استطاعوا أن يهاجروا ويتغلبوا على هذا العائق مثلا، فوجدوا الناس في المدينة قد سبقوهم، قد تعلموا، المهاجرون الأولون صاروا الآن رؤوس الناس، فشق ذلك عليهم كثيرا لما رأوا ما فاتهم من الخير، فهموا أن يعاقبوا السبب وهم الأولاد والأهل. فأنزل الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا، والأزواج والأولاد هم فتنة، فهذه من ضمن الفتنة أنهم يحبسونهم عن طاعة أو عن واجب أو يوقعون في محرم كما حصل في القصة المتقدمة. في الحديث الذي ذكرته، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تعرضنا لفتنة الأهل والأولاد؟ نعرض فتنة الرجل في المال. المال لا شك أنه من الفتن العظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فتنة الأمة بالمال، بعد ما أخبر أن فتنة الأمة بالنساء أخبر أيضا أن فتنة الأمة بالمال. هذه الفتنة بالمال التي تجعل الواحد يكسبه من غير حله وينفقه في غير حله. نحن الآن مثلا نرى الناس في حال جشع عظيمة يريدون المال بأي طريق، فيقول لك: أنا أحتاج إلى مال، كيف أفعل؟ أقترب بالربا، ويقترب بالربا وما يسمونه بالقروض الميسرة ونظام القروض الميسرة التي يغرون بها الناس، وإن هي في الحقيقة في حبل يخلق الإنسان به نفسه. يعني من يوم ما يذهب إلى المصرف يقترب بالربا يضع في عنقه حبل يخلق به نفسه، في الحقيقة يمحق الله الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب، بالإضافة إلى ذلك فيه أنواع من الرشوة الآن: أوظفك بفلوس مقابل، أعطيك العقد تبع الشركة بفلوس، أشتري من عندك المشتريات تعطيني رشوة، وهكذا. صارت المسألة الرشوة الآن مسألة عظيمة، كثير من المعاملات ما تمشي إلا برشوة، وكثير من البيع والشراء ما يمشي إلا برشوة، والتوظيف برشوة، والاستئجار أحيانا استثمار أنواع من الواحد يريد أن يحصل على بعض يعني حقوقه أحيانا لا يستطيع أن يحصل عليها إلا برشوة. طيب، إذا صار الأمر كذلك، يعني كم من هؤلاء؟ ثم الرشوة الآن مثل عصابات، يعني ليس واحد يمارسها واحد، يجد واحد وراء واحد وراء واحد، مجموعة متفقين يدق احتفاء الناس به وطمعهم بما عنده وتزلفهم إليه ووقوفهم على بابه والسلطة التي بيده والتحكم الذي بيده يجعل الناس يعني يأتونه يريدون ما عنده. طبعا هو لأنه صار فوق الموظفين وهو المدير مثلا، فإنه قد يستعلي عليهم، قد يتكبر عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أثر المنصب في إفساد الدين أشد من الذئب في الغنم والذئب جائع. ولذلك ذكرنا يعني في قضية الإمارة، قال: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه ضره أو أوبقه إثمه. المنصب هذا فتنة، لأنه أيضا فيه تعظيم الناس وتبجيل الناس لصاحب المنصب، ويطلقون عليه الألفاظ ويثنون عليه وهو لا يستحق في كثير من الأحيان، وهذا يجعله يصدق أنه كذلك فيفتن ويظن بنفسه خيرا كثيرا وهو أصلا أدنى من ذلك بكثير. لكن يعني ما هو الحل في هذه المواجهة؟ لا بد أن نذكر مثلا إخوان الذين يتولون مناصب أو وظائف مثلا عليا، مثلا يترأسون على غيرهم، مدراء مثلا، مدراء عامون مثلا، رؤساء ونواب رؤساء في شركات في مؤسسات في دوائر حكومية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي آتاك الله إياه كلفك به عدلا وإلماما واهتماما وإحاطة، إني حفيظ عليم، هذه ما هي قضية فقط، هي قضية ليست تشريف، هذه تكليف، إني حفيظ، لا بد من القيام ويكون عندك مؤهلات، وإذا ما كنت مؤهل لهذا المنصب فاتركه لغيرك ممن هو أكفى منك. فالمسألة مسألة يعني صدق مع النفس، مع الله سبحانه وتعالى، مع الناس. كذلك الإنسان إذا عرف أنه ليس بأهل لا يجوز أن يطلب المنصب أصلا ولا أن يسابق عليه. كذلك إذا كان من هو أكفأ منه وأحسن منه وأوثق منه فلماذا ينافسه عليه وهو يعلم أن هذا أكفأ منه وأفضل منه؟ لا ينافسه عليه. ثم ما هي الأثار السيئة المترتبة عليه؟ كيف يمكن أن تعالج؟ يعني مثلا التوبة والاستغفار باستمرار وتذكير النفس بحقيقتها. عمر الخطاب سمعه رجل مرة يقول من وراء جدار، دخل عمر بستان وسمع واحد يقول، هو يقول لنفسه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وهو عمر يقول والله لتتقين الله أو ليعذبنك، يعني هو يذكر نفسه بهذا. ثم لابد هؤلاء أن يشتغلوا بالعلم، ولذلك عمر رضي الله عنه أوصى قال تفقهوا قبل أن تسودوا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صار سيدا يعني انشغل بالمنصب ما عنده وقت يطلب العلم، وأيضا ربما نفسه لا توافيه أن يذهب ويثني ركبتيه عند الشيوخ والعلماء وطلبة العلم لطلب العلم، يعني يرى نفسه الآن صار في منصب كيف الآن يعني يجلس في حلقة الشيوخ. صحيح حفل التاريخ الإسلامي بنماذج من وزراء، يقول صاحب الوزارة فلان فلان كان يجلس عند العالم الفلاني ويطلب الحديث ويطلب العلم ويتفقه في كذا ويجلس مع الناس ويجلس في عرض الناس. بعضهم يعني بعض هؤلاء حاولوا يعني أن الشيخ يجي، يعني ما يريد أن يفقد التعلم، فمثلا حاول بعض الطاهرية أن يأتي إلى بيته بالبخاري رحمه الله ليحدثه، فرفض البخاري يعني من باب أن العلم يؤتى ولا يأتي. فبسبب ذلك امتحن البخاري رحمه الله، امتحنه يعني تسلط عليه لأنه رفض العلم يؤتى ولا يأتي. فيعني لذلك قال عمر تفقه يعني مبكرا، تفقه قبل أن تسوده. وأيضا يعرف الإنسان قضية الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ثم الإنسان يعني لا يرضى بالتزلف، يجب على أصحاب المناصب أن يحاربوا المتزلفين. يعني التفت عمر فرأى أو ابن مسعود رأى رجال ناس يمشون وراءه قال ارجعوا فإنها ذل للتابع وفتنة للمتبوع. يعني أنتم تفتنوني الآن بهذا التجمع ورائي تمشون وخلفي ستقدمونني وهو ذل لكم، خلاص ارجعوا. فإذا لابد من محاربة المتزلفين. بعضهم قد يأتي بنميمة إلى المدير مثلا ليبين له أنه عينه على الموظفين وصار كذا وصار كذا وصار كذا من ونميمة، وفلان تكلم عليك بكذا وفلان قال عنك كذا وفلان قال في إدارتك كذا، فيجب أن يكتم هذه الأصوات وأن يطردهم طردا هؤلاء المستنفعين المتزلفين النمامين الذين يريدون الفتنة في المكان الذي هو فيه. وأيضا فعليه أن يتواضع يبتعد عن المظاهر هذه يعني لا بد من محاربتها، وأن ينظر في عيوب النفس يحمد الله أن جعل له مكانه، وأن يصرف هذا الجاه في طاعة الله كما قال إن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، يعني في زكاة للجاه، يعني يستعمل هذا المنصب والمسؤولية التي يعطيها في طاعة الله فيوصل الخير ويمنع الشر ويقرب الأقيار يباعد الفجار والأشرار. يقيم العدل في المكان الذي هو فيه وهكذا. أسعد فضيلتكم بهذا الفاصل القصير ثم نواصل المسير. أخي المشاهد أخي المشاهدة، فاصل قصير فواصلوا معنا. روائع من السيرة، برنامج من إنتاج الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام، مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. روائع من السيرة يأتيكم اليوم في الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير. نواصل المسير حول موضوع هذه الحلقة، مواجهة الفتن. كنا قد تكلمنا فضيلة الشيخ عن أنواع كثيرة من أنواع الفتن التي يعتري المسلم والمؤمن في هذه الحياة. هل فتنة النساء من هذه الفتن التي يجب الانتباه والتنبه لهذه الفتنة الخطيرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، عرفنا من هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم مقدار هذه الفتنة العظيمة، لأن الطباع تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وهذا فساد عظيم وضرر كبير ورفت. زين للناس حب الشهوات من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني تجنبوا الافتتان بهن. طبعا الزوجة ممكن تكون فتنة لزوجها إذا أدت به إلى محرم أو ترك واجب على سبيل المثال، وقد تتسلط عليه بشر وقد تجرفه معها بشر، لكن تتحدث الآن قضية النساء الأجنبيات هذه التي صار الافتتان بها الآن شيئا عظيما، يعني قنوات الفجور والبغاء والدعوة للحرام ومواقع في الإنترنت تدعو للفاحشة وتعرض العورات. الآن هذا زمن كشف العورات، نحن الآن في زمن تسهيل الاتصال بين الجنسين، يعني شات في الإنترنت أو حتى هذه الجوالات ذات الكاميرات والرسائل المتبادلة. الآن يعني انفتحت القضية الأبواب الشرع على خطوط الصداقة، خطوط الصداقة نعم، مما يعني نسمع عنه أنه يعني وبال عظيم، وبال عظيم أن مخاطبة المونسات ومخاطبة الفاجرات، ويعني ما كان يتصور ربما البعض سابقا أن يأتي على الناس زمان تطل الفتنة هذه على الناس في الشاشات وداخل البيوت. يعني من أول كان يقال مثلا المرأة إذا بقيت في بيتها مصونة فهي بخير، الآن الفساد يأتي إليها داخل البيت. الآن هذه الشاشات والأفلام والمسلسلات والقنوات تفسد النساء داخل البيت، الآن الشر يأتي إليها وهي في غرفتها في داخل البيت بهذا الجوال وهذا الرسالة وهذا الفيلم وهذا المسلسل. يعني الآن الوضع فعلا شيء يعيشه المؤمن في غربة وكآبة عظيمة بسبب وجود هذه الأبواب من الشر. فأين الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يجعلنا نبتعد عن هذه القادرات ونبتعد عن هذه المعاصي وهذه نغلق أبواب الشر هذه ونجاهد أنفسنا؟ أين غض البصر الذي أمر الله به؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى المؤمنات كل المؤمنات يغضوا من أبصارهم، يعني في افتتان من النساء حتى بالنظر إلى صور الرجال سواء كان في الشاشات أو في غيرها، يعني البعض منهن قد تفتن بهذا أيضا، تحدث مشكلات زوجية بسبب هذه القضية. يعني هذا رجل يفتن بمذيعة يشرف أخبار أو ممثلة، وهذه المرأة ممكن تفتن أيضا بصورة مذيع أو رجل يخرج في دعاية تجارية مثلا على أنه وسيم وعلى أنه، يعني قضايا بسبب رقة الدين، بسبب توهج المعصية وقلة ضعف وعد الله في قلب كل مسلم أو قلوب بعض المسلمين. نحن الآن نحتاج إلى يعني مدافعة الخواطر في سبيل اتقاء فتنة النساء. الشيطان ممكن يلقي في قلب الإنسان في خاطرة أنه مثلا يفتح يتابع صورة كلام مع امرأة رقم يلتقط يتصل تتصل عقد صلة علاقة تبدأ تسلية تنتهي بفاحشة. نحتاج إلى معالجة مسألة الخواطر من أولها. إذا جاء الخاطر هذا كيف يدفع، كيف يحارب، كيف يحل بدل الخاطر طيب على سبيل المثال، كيف نشغل نفوسنا بالطاعات حتى تزاحم المعاصي وتخرجها، كيف نخلي المعاصي ما لها محل في النفس مثلا، كيف نجعل أنفسنا دائما مشغولين بالطاعات منهمكين بالطاعات بحيث أنه لا يبقى هناك يعني وقت لنعصي الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة ملء الجدول اليومي بهذا الكم الحافل من العبادات والطاعات يعني يزاحم هذا الشر. نعم، قضية متى النكاح والتشريع عليه، تسهيل أسباب النكاح، تخفيض المهور، تذليل الطرق. الآن الناس يعني أسئلة فعلا أنت تلمس من أسئلة الناس يقولون يعني ما تدلنا على زواج مسيار، ما في عندك مسيار، ما تعرف أحد عنده مسيار، ليش يا أخي ما يقول الزواج العادي مكلف مغرق جدا، وفلان هذا اشترى 5 سيارات بالأقساط عشان يتسلف وهذا دخل في تورط وليس تورط في الحقيقة من أجل الزواج وديون وأشياء، ثم قد تحدث مشكلة في أول الزواج يطلقها وقد تكلف 300,000 ريال. فنجد يعني أسباب الحرام من الفتنة والبلاء مفتوحة مسهلة، وأسباب الحلال مغلقة وصعبة وعليها أنواع من الأغلال ومن الصعوبات والعوائق. وحتى لما تقول يعني الصيام، بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أفعل المحرم وأنا أصايم، يعني تبغاني كيف تريدني أن أكون يعني قابل الصيام؟ فبعض الناس ما تعود حتى على الصيام، يصعب يعني يقول لك إنه بالنسبة لي لا أستطيع تحمل، مع أنه علاج طبعا نبوي عظيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إليه إلا وهو نعم ونافع بلا شك، يعني أنه نافع. لكن بعض الناس يريد يعني أن يأتي الحل سهلا، يعني يعق عن الحرام دون مجاهدة، مع أن الصبر يشفر الصبر بياء، والضياء طبعا الذي جعل القمر الذي جعل سبحانه وتعالى قال انه ان الشمس ضياء. طيب الشمس ضياء، ما معنى ضياء؟ الضياء نوره نور الشمس محرق حار، يعني في احراق وحراره. الصبر ضياء، ما قال الصبر نور، قال الصبر ضياء، يعني معناها فيه حراره وفيه الم. يعني ما يمكن واحد يصبر إلا بألم وبشيء شاق على النفس. قضية مثلا البعد عن رفقاء السوء الذين يجلبون الشر، يجلبون الصور، يجلبون العناوين، يدلون على الشر مثلا. أماكن الفتن، يعني أحيانا بعض الناس يأتون إلى أماكن التجمعات المشبوهة وأسواق المشبوهة، يأتي إلى مقاهي فيها شاشات عروض أفلام، يفتح على قنوات ثم يقول ما صبرنا وقعنا في الحرام وافتتنا وذهب إليها. نعم، أنت عرضت نفسك لها ثم تقول كيف أخلص؟ طيب أصلا أغلق الباب عليك حتى يعني تنجو. إشغال النفس بالطاعة وكذلك الحرص على استثمار الأوقات في طاعة الله لينجو من يعني من هذه الفتنة. طبعا الفتنة على المرأة وعلى الرجل، يعني ليست مقتصرة على الرجل، المرأة تحتاج كذلك إلى صبر وصيام ومجاهدة وإغلاق أبواب الحرام، عدم الاستجابة للاتصالات. تقول أنا ما خطر على بالي أصلا إني أكلم رجل أجنبي، لكن مرة اتصلت بالغلط وكلمت رجل أجنبي ثم بدأت العلاقة. مرة اتصل هو فأنا استجبت له، كنت مانعا ومانعة، ثم بعد ذلك وجدت نفسي أنساق مع أسلوبي المعسول مع كلامي المعسول. فالانسياق وقضية التدرج في المعصية إلى أن يقع الفأس في الرأس، المرأة المسلمة عليها أن تنتبه لهذا أيضا، وتغض البصر أيضا إذا رأت نفسها تفتن، حتى لو كان بصورة داعية أو صورة يعني المرأة، الفتنة ممكن تحدث لأي شيء. نعم. صورة من صور الفتن، وهي ما يمارسه الأعداء في هذا الزمن من إرهاب المسلمين وإخافته. فكثير من المسلمين استتر بهذا الإرجاف وهذا التخويف وهذا الإرهاب. فما هو توجيهكم فضيلة الشيخ؟ يعني المسألة هذه في الزمن في المتأخر هذا بالذات، في الأحداث الأخيرة، الأعداء أرادوا أن يقلبوا المعركة علينا وينقلوها إلى داخل بلاد المسلمين، داخل بلاد المسلمين ليهددوهم بأمور ويصلوا الإسلام بالإرهاب والمسلمين بالإرهابيين، وأن هؤلاء المسلمين يدعمون الإرهاب، فسخروا آلتهم الإعلامية لأجل هذا، وأرادوا أن يشيعوا في الأرض كلها أن هذا شأن المسلمين. لقد خوفوا المسلمين من الإسلام، وخوفوا غير المسلمين من الإسلام، وخوفوا المسلمين من التدين، وخوفوا تجار المسلمين من التبرع، بحجة قضية دعم الإرهاب ودعم الإرهاب، حتى صار المسلم يعيش قلقا، يعيش خائفا، يعيش امتنع عن كثير من الطاعات. بعض الناس ربما خاف من التدين بهذا السبب. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر لنا هذه الشبهة تحديدا عن كفار قريش لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام لكي يؤمنوا معه. فماذا قالوا؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه الشبهة، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ما معنى نتخطف؟ يعني بالقتل والأسر والنهب وسلب الأموال، لأن هذا الدين الناس سيعادونه، والقضاء العرب ستعادي، والفرسون ستعادي، ولو تابعناه فإن الناس سيستمعون علينا وليس لنا بهم طاقة. طبعا هذا سوء ظن بالله، وأن الله لا ينصر دينه، وأن الله يتخلى عمن تجا إليه وتمسك بدينه وأسر دخل في دينه. ولذلك الله رد عليهم فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما عندهم حرم، لما كانت العرب تقتتل وغارات بين قبائل العرب كانت مكة آمنة، ما أحد يدخل عليهم ولا يقتحم عليهم ولا يسلب ولا ينهب. فالآن إذا دخلوا في الدين سيتخلى عنهم رب العالمين؟ لما كانوا كفار كانوا في أمن في مكة، إذا دخلوا في الدين سيكونون في الرعب والقتل والنهب والسلب؟ يعني ما هذا المنطق بالتفكير؟ فأنكر الله عليه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نخاف من أعدائه، وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأعداء الإسلام، يخوفكم بأتباعه، يخوفكم بجنوده، فلا تخافوه، لا تخافوه. الله قال: لا تخافوه. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. يعني إن كنتم مؤمنين لا تخافوا الأعداء، لا تخشوهم، أنا أحق بالخشية. وقال عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه. فالآن أعداء الإسلام يخوفوننا في الحقيقة، يخوفوننا، يرهبوننا، ويجب علينا أن نثبت أمام هذا التخويف والإرهاب. الآن هم الذين يمارسون علينا الإرهاب، وهم الذين لا يريدوننا أن نثبت على ديننا. في مسألة مثلا موضوع الصدقات على سبيل المثال، فالآن أعداء الإسلام شنوا الغارات علينا والتهم بحيث يجعل المسلمين يخافون من الصدقات، يخافون من التبرعات، يخافون من دعم إخوانهم، يخافون من نبذ يد العون للمحتاجين. هذا شيء ملاحظ يا شيخ. فتعطلت مشاريع وتأقهقرت أنشطة إسلامية كثيرة بسبب الخوف من الصدقة والخوف من نبذ يد العون، مع أن هناك مجالات ولله الحمد لا زالت قائمة، مجالات مشروعة مفتوحة يمكن أن يدعمها المسلم وأن يتصدق له. والله سبحانه وتعالى قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وإذا كان الواحد جاء في نفسه خشية من الصدقة وأن الأعداء مثلا سيتهمونه بدعم الإرهاب فعليه أن يتذكر قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا أنفقت صادقا مخلصا لم تمن ولم تؤذي ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم النجاة بسبب إخلاصهم. فضيلة الشيخ في موضوع التخويف النقطة الأخيرة بالذات التي تكلمنا عنها، هل من توجيه لهؤلاء الناس الذين فتنوا حقيقة في هذا الموضوع؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا نطمئن أن نصر الدين وعد لرب العالمين وأن الله وعد ولا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وكذلك نحن نتذكر دعوة موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ونتذكر أن مكر الله أكبر من مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نتذكر أن هؤلاء أعداء الإسلام ينفقون أموالا ليصدوا عن سبيل الله. كم أنفقوا من مليارات الآن لحرب الإسلام وشن الغارات على أهل الإسلام واحتلال بلاد المسلمين وقتل المسلمين وترويع المسلمين ومحاصرة المسلمين وفتك المسلمين. خطط خطط مكر الليل والنهار. الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية، هذه آية عجيبة، قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فماذا سيحدث؟ في مليارات الآن تريليونات أثقلت الميزانية عندهم، نعم، تدفع للصد عن سبيل الله والمكر بالمسلمين. ماذا سيحدث؟ ثلاثة أمور. قال فسينفقونها، فإذا ستذهب وتضمحل، ميزانيات ستضمحل ستختفي ستذهب هباء منثورا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة لأنهم سيرون أن أهدافهم لم تتحقق، سيرون أن خططهم لم تنجح، سيرون أنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم. بالرغم من هذه المدفوعات العظيمة الهائلة التي دفعوها ثم تكون عليهم حسرة. ثالثا قال ثم يغلبون، فيكتب الله الغلبة للمسلمين عليهم وفي يوم القيامة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإذا نحن نطمئن أنفسنا وإخواننا المسلمين أنه بالرغم من هذا الحصار وهذا الدمار وهذه الكوارث وهذا المكر والتخطيط، لكن لا بد أن ينقلب عليه، لن يستمر الأمر لهم. ولذلك نحن نبقى أوفياء لديننا، نبقى معاهدين لربنا، نبقى ثابتين على منهاجنا، نبقى متصدقين منفقين مقدمين لهذا الدين، نحمل همه ندعو إليه ندافع عنه ونصبر على التمسك بالرغم من هذه الفتن، ونسأل الله الثبات حتى نموت. وصلنا